السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الرواد الكرام. أرحب بكم وأعتذر لكم على هذا العطل وهذا التأخير، وبمشيئة الله تبارك وتعالى بإذن الله سنراعي هذا الأمر بداية من الأسبوع المقبل حتى نتلافى تكرار هذه المشكلة. لكن رجاء بارك الله فيكم، في موضوع محاضرة التنمية البشرية لي رجاء واستراتيجية أرجو أن تنتبهوا لها وأن تتعاونوا معي فيها، وهي مقصودي منها هو أنني أريد ألا تكون المحاضرة مباشرة على برنامج الزيرو، بحيث لا أكون أنا المتحدث فقط وأنتم مستلقون أو تتلقون الكلام. أنا أريد خاصة في موضوع التنمية البشرية أن يكون هناك تفاعلا ما فهمت برنامج آخر يتم تحضيره. طيب، يعني أنا مقصودي بارك الله فيكم، يعني مقصودي إني أسجل تسجيل صوتي مدته مثلا دقيقتين أو 3 دقائق ثم أرسله لكم، وأنتم بدوركم سأترك لكم في المقابل ما يقرب من 3 دقائق أيضا تستمعون فيها لهذا التسجيل الصوتي، ثم كل منكم من جميع الحضور جميع الرواد يبدي رأيه حول ما سمعه في هذا التسجيل الصوتي، إما بأمور إيجابية هو يفعلها مثل ما ذكرت لكم، أو ربما يكون له أفكار جديدة يضيفها لنا فنتعلم جميعا ونستفيد، أنا أستفيد وأنتم تستفيدون جميعا من أفكار بعض الرواد. أيضا ربما يكون هناك بعض الأخطاء يقع فيها بعض الناس فيتعلمون من خلال ما أذكره لكم، فيقولون نعم والله كنا نقع في هذا الخطأ والآن علمنا أن هذا لا يجب أن يكون عليه المرء، ولهذا سنقوم مثلا بمراعاة هذا الأمر في الأيام المقبلة ونتجنب هذه الأخطاء عملا بهذه الأفكار الجديدة السليمة الإيجابية. فهذا هو مقصودي. طيب، البرنامج الآخر الذي يتم التحضير له ويكون فيه تفاعل مباشر، الإشراف يكلمني عن هذا البرنامج. طيب، لو ممكن لو تسمحون لي أن يكون بعد هذه المحاضرة نتواصل ونرى هذا الأمر وهذه الفكرة ونتعرف على هذا البرنامج ونسأل الله التيسير، لكن أرجو من الجميع الحضور بارك الله فيكم الانتباه لهذا الأمر الذي أريده منكم، وهو أنني سأرسل إليكم بعض الملفات الصوتية، كل ملف تقريبا 3 دقائق، وأترك لكم حوالي 4 أو 5 دقائق تستمعون فيها للملف الصوتي وتعلقون على كل ملف صوتي مما تسمعون حتى نتبادل الأفكار والآراء. طيب، إن شاء الله أنا في انتظار شيخنا أبو معاذ بارك الله فيه. الآن أترككم مع بعض التسجيلات الصوتية وأرسل لكم التسجيلات الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب، الآن سأجيب على سؤال ورد من أحد الرواد، سؤال يقول هل هذه الطريقة صحيحة أم لا، وهي أنني أعمل مثلا مدرسة أو أعمل مدرسا، فعندما يبدأ بعض الطلاب في الصف بإحداث شغب فأنا أقول لن أكمل الدرس لكم عقابا حتى يهدأ الكل ويهدأ الجميع، هذه الفكرة يعني تختلف من فصل لفصل ومن مدرس لمدرس، لكن أقول هذه قد تنجح في حالة واحدة فقط، في حالة واحدة فقط، إذا كان الطلاب يحبون المدرس حبا كبيرا وينصعون لأوامره جدا، أو أغلبية الصف وأغلبية الطلاب ينصعون لأوامر المدرس. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة هم سيغضبون من الطالب الذي أزعج المدرس، وبالتالي عندما يقول هذا المدرس هذه الكلمة فسنجد أن جميع الطلاب في الصف هم من يقومون بإسكات الطالب المخالف أو المشاغب. هذه يعني تنجح في هذه الحالة. أيضا في حالة أخرى، إذا كانوا طلاب مثلا يفهمون معنى المسؤولية، يعني مثلا طلاب في الجامعة، فيدخل الدكتور، هذه تنفع في الجامعة، فيدخل الدكتور مثلا في الجامعة فيقول بما أنه جميع المدرج مثلا أو الطلاب بالمدرج المدرج الجامعي لن يسكتوا ولن يلتزموا الأدب، إذن فهذا الدرس سأعتبره أنه قد تم شرحه وسيأتيكم في الاختبار والامتحان. هنا سيخاف جميع الطلاب من تكرار هذا الموقف لأنهم يعرفون معنى المسؤولية. لكن إننا أقول نفس الجملة هذه للطلاب في صف أول ابتدائي استحالة، لن تؤثر فيهم، لن تؤثر فيهم. إذن فمرجوع هذه العبارة على حسب نوع الطلاب وإدراكهم للمسؤولية وقيمة المادة العلمية التي يحصلوها ومدى ارتباط الطلاب بالمعلم. فأرجو أن يكون واضح الجواب على السؤال، وشكرا لصاحب السؤال أو صاحبة السؤال على هذه المشاركة الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله. طيب أيها الكرام، الآن نجيب على أسئلة بعض الرواد ثم ننهي اللقاء حتى لا نجور على وقت الشيخ أبو معاذ بارك الله فيكم. سؤال لأخ يقول هل تنفع هذه الطريقة في إيصال معلومة دينية في مسجد مثلا؟ أقول لك أخي الكريم هذه الطريقة تصلح في إيصال معلومة من معلم إلى طلاب داخل الصف في المدرسة، وتصلح في إيصال معلومة من داعية أو إمام أو خطيب على المنبر داخل المسجد لتوصيل معلومة للرواد بالمسجد، أو لمعلم حلقة داخل المسجد يعلم الطلاب، أو تنفع أيضا في البيت من خلال تعليم الأب وتعامل الأب مع الأبناء داخل البيت. فهذه الطريقة، هذه الطريقة تختلف طريقة توظيفها من مكان لآخر، لكن في نهايتها أنها جميعا كلها مشتركة في الهدف وفي الأسلوب تقريبا بنسبة 90%. سؤال آخر يقول هل شكل المعلم الجسماني يجعل الطلاب يحترمون المعلم أو يحتقرون المعلم؟ للأسف الشديد الجواب نعم، للأسف الشديد الجواب نعم. يعني مثلا تخيلوا أن هناك معلم يدخل مثلا يرتدي الكرافات، ولكن لم يتمكن أو لم يتقن ربط الكرافات مثلا اللي هي رابطة العنق. أيضا يدخل مثلا مرتدي قميص، القميص غير نظيف، شعره غير مرجل، يعني لم ينتبه لشعره ولم يقوم بتصفيف شعره، هذا في المظهر. طيب تعالى للبناء الجسدي للمعلم، معلم مثلا نجده مثلا له كرش كبير، البنطلون مثلا يرتدي البنطلون والبنطلون يكون نازل من تحت الكرش، نجد مثلا المعلم وهو بيتكلم يبدأ يتعصب ويتحرك حركات كتيرة، حركات هستيرية لا علاقة لها بأسلوب الكلام، يعني يتكلم فيشيح بيده هنا وهناك ويصيح ويصرخ. كل هذا سيؤثر على هيبة المعلم بالنسبة للطلاب، وخاصة طلاب سن المراهقة، ابتداء من الصفوف المتوسطة يعني الصفوف الإعدادي إلى الصفوف الثانوي. فأرجو أن يكون الأمر واضح في الرد على هذين السؤالين.